الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كلما صلى مصلٍ وكبر، والله أكبر كلما صام صائم وأفطر. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرةً وأصيلا. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. لك الحمد بكل نعمةٍ أنعمتها، ولك الحمد بكل حسنةٍ تقبلتها، ولك الحمد بكل سيئةٍ غفرتها، لك الحمد بكل كربةٍ كشفتها، ولك الحمد بكل مصيبةٍ رفعتها، لك الحمد بكل مالٍ رزقته، ولك الحمد بكل مرضٍ شفيته، ولك الحمد بكل ولدٍ أصلحته. لك الحمد كثيرًا كما تُنعم وتتفضَّل كثيرًا. لك الحمد عدد خلقك، لك الحمد رضا نفسك، لك الحمد زنة عرشك، لك الحمد مداد كلماتك، لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم لك الحمد بنا على نعمك الكثيرة وآلائك الجميلة. اللهم لك الحمد كله بما يسرت لنا من صيام وقيام وتلاوة ودعاء، لك الحمد كما تنعم كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هو أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أيها الإخوة الكرام الذين من الله تعالى عليهم بصيام رمضان وقيامه، أيها الإخوة الكرام الذين أتموا عبادتهم وتقربوا إلى ربهم، هذا يوم الجوائز من ربنا الرحمن جل وعلا. قال الله جل وعلا لما ذكر عدة رمضان، قال سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فأمر الله تعالى بتكبيره شكرًا له وتعظيمًا على أن يسر لنا إتمام عدة شهر رمضان المبارك. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إننا نتعبد لله تعالى ونتقرب إليه جل وعلا بالفرح والابتهاج كما نتقرب إلى الله تعالى بالخشوع والبكاء. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفرح في يوم العيد ويظهر البهجة والسرور، وكان يستبشر بمن يظهر ذلك. قال أنس رضي الله تعالى عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم أيام يحتفلون فيها، يعني لهم أيام من مآثر كانت عندهم في الجاهلية يذكرونها فيفرحون ويحتفلون، فهذا يوم بني فيه صنم اللات فيحتفلون به في كل سنة، وهذا يوم بنيت فيه العزة فهم يحتفلون به في كل سنة، وهذا يوم انتصر فيه الأوس على الخزرج أو قتل فيه الخزرج من الأوس فهم يحتفلون احتفالات تحيي ذكريات شركية أو انتقامات قتالية. فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام يحتفلون بذلك مما يذكرهم بفتن وشرك، منعهم النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. ولما كان الناس لا بد لهم من أيام يخصصونها للفرحة والسرور والابتهاج، أمرهم عليه الصلاة والسلام بالاحتفال بيومين، وهما عيد الفطر الذي يعقب رمضان، وعيد الأضحى وهو يوم الحج الأكبر العاشر من شهر ذي الحجة. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وكان عليه الصلاة والسلام يبتهج في هذا العيد ويلبس عليه الصلاة والسلام أحسن ثيابه، فكان له حلة يلبسها عليه الصلاة والسلام في العيدين ويظهر إلى الناس بصورة حسنة متطيبة مغتسلة متقربا إلى الله تعالى بمثل هذا التزين، دلالة على أن هذا اليوم يختلف عن غيره من الأيام، فرحا بهذا اليوم وابتهاجا بإتمام الله تعالى لنا عدة رمضان الذي نسأل الله تعالى قبوله. بل إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى مبتهجاً في يوم العيد فرح واستبشر بذلك، جلس عليه الصلاة والسلام في بيته في يوم عيد فسمع صوتاً في المسجد فقام عليه الصلاة والسلام وأطل من فوق الجدار ونظر، وكان جدار بيته ملاصقاً للمسجد فلا يفصل بينهما إلا هذا الجدار، وربما إذا وقف رأى الصحابة رأسه أحياناً كما أنهم رأوا رأسه عليه الصلاة والسلام قائماً يصلي ليلة من الليالي في رمضان، فقاموا في المسجد يأتمون به وهو في بيته وهم في المسجد، فكان المسجد ملاصقاً لبيته المبارك عليه الصلاة والسلام، فسمع عليه الصلاة والسلام صوتاً في المسجد فقام وأطل من فوق الجدار، وإذا بقوم من الحبشة يلعبون بحرابهم، يعني قوم أقبلوا من أفريقيا ودخلوا في الإسلام ولهم رقصة شعبية يعملونها في بلادهم، كما أن الناس في الغالب لكل بلد نوع من الرقص الشعبي يفعلونه، فلما رآهم عليه الصلاة والسلام يفرحون بالعيد ويلعبون بحرابهم يرمونها ثم يلتقفونها يلعبون بها لعب الحبشة في يوم عيد، وإن فعلوا ذلك في المسجد ابتهج عليه الصلاة والسلام وفرح بهذا المنظر، وإن كان لعبا في المسجد لكننا في يوم عيد، ابتهج عليه الصلاة والسلام وفرح، وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة ملتفتا إليها: تحبين أن تنظري؟ قالت: نعم. فأقبلت رضي الله تعالى عنها وأطلت متكئة عليه عليه الصلاة والسلام وهي تنظر إليهم، وهو مسرور بسرورهم مبتهج ببهجتهم فرح بفرحهم، لأن هذا اليوم يختلف عن غيره من الأيام، ولتعلم الناس أن في ديننا فسحة وسعادة وأنه يدعو إلى الفرح وتهنئة بعض الناس لبعض، فنحمد الله تعالى على أن يسر لنا مثل ذلك، فالله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أيها الأحبة الكرام، قام الناس في شهر رمضان متعرضين لرحمة الملك العلام جل في علاه، وربنا سبحانه وتعالى قد وصف رحمته فقال: إن ربك واسع المغفرة، وقال جل في علاه: ورحمتي وسعت كل شيء. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعرض لرحمة الله تعالى ويتطلبها وينشدها ويسأل ربه جل وعلا بأن ينزل عليه رحمته، وكذلك غيره من الأنبياء، ومن أصابته رحمة الله تعالى أفلح وأنجح. ألم ترى أن ربنا جل وعلا لما ذكر قصص الأنبياء كما في سورة الأنبياء ذكر الله تعالى قصصهم وما أصابهم، ثم ذكر الله تعالى أنه رحمهم، فكانت النعمة تتحول إلى نعمتين والفضل يزيد إلى فضلين. قال جل وعلا عن أيوب عليه السلام لما ذكر حاله قال سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال جل وعلا: فاستجبنا له ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. لما رحمناه آتيناه مثل هذا الفضل، فأيوب كان يطلب شيئا واحدا، أن يشفي الله مرضه، لكن الله تعالى شفى مرضه وآتاه أهله ومثلهم معهم لما هلكوا، آتاه ضعف ما كان عنده من مال وولد. قال: وآتيناه رحمة من عندنا. ولما ذكر الله تعالى يونس قال جل في علاه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ثم ذكر الله تعالى زكريا لما دعا في شدة العقم فقال سبحانه وتعالى: ووهبنا له من رحمتنا. فجعل الله تعالى الرحمة إذا غلبت على الإنسان الإنسان وشملته أفلح وأنجح. نحن في رمضان تعرضنا لرحمة الله تعالى، وسألنا الله تعالى رحمته، سألناه سؤال العبيد المنكسرين الذليلين الفقراء المحتاجين إلى ربهم سبحانه وتعالى، وقد أمرنا الله تعالى بالدعاء ووعدنا بالإجابة، وربنا جل وعلا له فضل عظيم. فاستبشروا برحمة الله تعالى، استبشروا بفضل الله عليكم لما صمتم ودعوتم وتعرضتم لرحمة ربكم ولنفحات خالقكم، استبشروا أنه قد غفرت لكم ذنوبكم ورفعت عنكم سيئاتكم فضلا من الله تعالى ونعمة وكرما. أحسنوا الظن بربكم أيها المسلمون، وافرحوا اليوم بمغفرته ورحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا العيد أيها المسلمون ينبغي من دلائل الفرحة التي تظهر فيه أن ينسى الناس الأحقاد والضغائن. كم يوجد من أقوام بينهم وبين بعض أرحامهم القريبة مشاكل، إما بسبب إرث أو بسبب مشكلات في زواج، خطب هذا منه ولم يوافق أو ما شابه ذلك، أو بسبب مشاكل وقعت بين أولادهم أو بين زوجاتهم، فربما مر عليه الأشهر أو ربما مر عليه السنين وهو متقاطع معه، ربما لقيه فلا يمد يده إليه مصافحة، وربما رن جرس هاتفه فلا يرد على مكالمته، وربما مر يرسل رسائل تهنئة إلى جمع من أصحابه فإذا مر على اسمه تجاوز عنه. هذا يوم السماحة، هذا يوم التسامح، هذا يوم إزالة الأحقاد. وإذا كنت ترجو أن يسامحك الله تعالى على خطأك وأن يتجاوز عن خطأك وسيئتك فسامح أنت خلقه وتجاوز عن أخطائهم واجمع اليوم القلوب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. الشيطان يئس أن يتقرب إليه المصلون عبادة وشركا به من دون الله. قال عليه الصلاة والسلام: لكنه رضي بالتحريش بينهم، رضي أن يحرش بينهم. وكما قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان يحدث بينهم المشكلات والمحدثات، إن الشيطان ينزغ بينهم. اليوم هو يوم أن تطأ على أنف الشيطان، وأن تتصل وأن تزور وأن تهدي وأن تنسى كل ضغينة كانت في قلبك. ولله تعالى في كل اثنين وخميس مغفرة وعتق من النار إلا رجلين بينهما شحناء، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلح، أنظر هذين حتى يصطلح، أنظر هذين حتى يصطلح. فإن كان قد مر عليك اثنين وخميس مرارا وقد قيل أنظر هذين حتى يصطلحا وتأخرت عنك المغفرة، فلا ينبغي أن يفوتك ذلك اليوم، بل طأ على أنف الشيطان وأحسن ما بينك وبين الناس وأصلح، لعل الله تعالى إذا رآك تتجاوز وتسامح أن يتجاوز الله تعالى عنك ويسامح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهم كانوا إذا التقى بعضهم ببعض في عيد الفطر قال بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم، فكانوا يرجون الله تعالى أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم ودعاءهم. فلا بأس أن يهنئ الناس بعضهم بعضا بقولهم تقبل الله منا ومنكم، أو من العايدين، أو عيدكم مبارك، أو ما شابه ذلك من الألفاظ التي فيها بهجة وسرور يقولها كل إنسان لآخر، الكبير والصغير والجميع يتلفظون بها إظهارا لمثل ذلك. كما أنه يسن اليوم أيها المسلمون أن يوسع الإنسان على من تحت يده، أن يوسع على أولاده في النفقة ليشعروا أن اليوم يختلف عن غيره، أن يوسع عليهم في الهدية، أن يهدي إلى بعض الضعفاء ممن تغربوا عن أهاليهم، بعض العمار الذين ربما لم ير أهله من سنتين وثلاث، وربما قصرت به النفقة، وربما تأخر راتبه، فلو أن الإنسان أحسن إليه بدراهم معدودة أو بهدية يسيرة يدخل عليه بها الفرح، سواء كان عاملا عندك في البيت من خادمة وسائق، أو كان عاملا في محطة وقود، أو كان ينظف الشارع، أو قل غير ذلك. إن الذي يرحم الضعفاء وينكسر لهم ويدخل السرور على قلوبهم قد جاء بثواب عظيم جزيل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: أحب الأعمال إلى الله تعالى ثلاثة، ثم ذكر أولها فقال: أن تدخل على قلب أخيك المسلم سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا، يعني إن كان جائعا. فإدخال السرور على قلب أخيك المسلم بتهنئة أو هدية أو سداد دين عنه هذا من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد، خاصة إذا كان في عيد شرع فيه الفرحة والسرور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن يعيد العيد على أمتنا وهي في ثوب الصحة والعافية والأمن والأمان، وأسأل الله جل في علاه أن يكشف ما بإخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم اخصص من بينهم إخواننا في سوريا، اللهم اكشف ما بهم، اللهم ازرع بينهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام يا رب العالمين. اللهم رد كيد من يكيد بهم في نحره، اللهم من كاد بهم فرد كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا في من ظلمهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم وإنا نسألك لإخواننا في كل مكان أن تتم عليهم فرحتهم في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي السودان والصومال والعراق وفلسطين وفي كل أرض من أرضك. اللهم إنا نسألك أن تشملهم جميعا بالأمن والإيمان، اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع أمتنا على الخير، اللهم ولي على الأمة خيارها وأبعد عنها شرارها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه وجميع ولاة أمور المسلمين في كل مكان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.